قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض أول هذا الحديث. فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك. قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه إشكال في الأول. فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وهذا مثل ما تقدم. وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا وهذا فيه بيان زكاة الذهب وأن النصاب هو 20 دينارا أو 20 مثقالا وأنه إذا وجد هذا المقدار فإنه يكون عليه نصف العشر الذي هو نصف دينار لأن 20 ربع عشرها نصف فهذا الحديث فيه أو هذه الرواية فيها بيان نصاب الذهب ومقدار الزكاة من النصاب وأنها ربع العشر كما يكون بالفضة الكل ربع العشر زكاة النقدين هي ربع العشر ونصاب الفضة 100 درهم ونصاب الذهب 20 دينارا أو 20 مثقالا تساوي الآن 92 غرام بالاصطلاح المشهور الآن. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك يعني مثل ما تقدم هناك بالنسبة للفضة ما زاد بحساب ذلك يطلع ربع العشر يعني ما زاد على أقل نصاب فإنه بالحساب هو ينظر إلى النصاب إذا وجد بدأت الزكاة إذا لم يوجد معناه ما في زكاة فإذا وجد النصاب مهما زاد فإنه يخرج ربع العشر من الموجود من النصاب اللي هو الحد الأدنى وما زاد وراء ذلك. قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني هذا شك في قضية فبحساب ذلك هل هو مرفوع أو غير مرفوع هل هو من قول علي أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول يعني معناه إذا وجد النصاب فلا بد مع وجود النصاب من حولان الحول ويستثنى من ذلك النبات وما تخرجه الأرض فإن حوله هو استواءه وحصول الانتفاع منه. نعم. إلا أن جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن جريرا يزيد وهنا إلا أن جريرا يزيد وقال ابن وهب هذه مقحمة لأن ابن وهب هو يروي عن جرير لأن ليس جرير يروي عن ابن وهب وإنما كما عرفنا يعني جرير ابن وهب يروي عن جرير بن حازم كما جاء في الإسناد وعلى هذا فيكون إن جريرا يزيد يعني في الرواية إن جريرا يزيد في الرواية وجاءت قال ابن وهب مقحمة بينهما يعني معناه أن ابن وهب هو الراوي عن يزيد أي كما قال ابن وهب فالمسألة يعني فيها يعني شيء من الخفاء يعني بهذا اللفظ أو بهذه الصيغة لأن كلمة قال ابن وهب جاءت مقحمة بين الخبر والمبتدا بين اسم أن وخبر إن لأن إن جريرا جريرا اسمها ويزيد خبرها خبر إن وجاءت قال ابن وهب مقحمة بين المبتدا والخبر أو بين اسم أن وخبر إن أي أنه كما قال ابن وهب نعم كما قال وهب في روايته عن جرير كما قال ابن وهب في رواية عن جرير فالعبارة يعني فيها خلل لأن قد يفهم منها أن جريرا هو الذي يروي عن ابن وهب مع أن الأصل أن العكس هو الصحيح كما جاء في الإسناد. قال حدثنا سليمان بن داود المهري إيش قال ليس في المال في الحديث إلا أن جريرا قال ابن وهب